فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. صدقت ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق. والفجر وليال عشر. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية لما يتيسر من سورة المائدة، بدءا من الآية الأولى وانتهاء بالآية 11 من هذه السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. الفاتحة.